دلت عليه بقلبك بجنانك، وتعمل بما دلت عليه بأركانك بأعمالك، الصوم لله، الصلاة لله، السجود، الركوع، التسبيح، الصدقة، كل هذا لله. إذا صرفتها لغير الله وجعلت مثلا تنذر لغير الله وتدعو غير الله وتذبح لغير الله، ما قلت لا إله، ولو قلتها بلسانك ما ينفع القول باللسان. لو قال لك مثلا، لو كان عندك مثلا لإنسان 1000 ريال وقلت صح 1000 ريال نعم، لكن من أعطيك؟ وش استفاد منك؟ ما يستفيد لما تعطيه اللي عندك، قولك ما هو بنافع هذا. والإنسان هل سنجوع تقول هو بيجيب لك خبز تاكله علشان، وانت ما جبت له شيء ينفعه، ده أكل شيء ما ينفعه، تقول لا إله إلا الله وتبطلها أنت بقولك، وش تستفيد من هذا؟ لا إله إلا الله وتروح تذبح لغير الله، والله يقول فصلي لربك وانحر، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وانت تروح تذبح للقبر ولا تنذر له؟ والله ذكر المؤمنين ينذرون لله ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا. فلابد من هذه الأركان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت ولا شريك لك، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله وفي الصحيح عن ابن المسيب، أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمر ابن عائن ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار، والفقهاء الكبار 7 من التابعين. الفقهاء نعم، أحد الفقهاء 7 نعم، الكبار 7 نعم، كبار التابعين من التابعين نعم، أحد الفقهاء، فقهاء 7 رحمهم الله، الذين كانوا يفتون في عهد التابعين من أهل المدينة، هم 7، هم سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وعروة ابن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه، فهم 7 أنفار. جمعهم الشاعر بقوله إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم سعيد أبو بكر، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء إذا قيل الفقهاء 7 هم الفقهاء الذين كانوا يفتون في زمن التابعين رضي الله عنهم، وسعيد رضي الله عنه هذا من أشهرهم رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء هم الفقهاء 7 الذين كانوا يفتون في المدينة، وهم من التابعين، وفي عهدهم كانوا يفتون، ويوجد بعض الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر هؤلاء بالفقه والعلم والفتوى وقبول الناس لفتواهم. نعم، اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات في 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد في اليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم

إلا أن الأمر بيد الله ليس بيده صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت على إسلامهم وحرصت على هدايتهم فالأمر بيد الله، مؤكدا ذلك بالآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم سبحانه بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، هو أعلم سبحانه بمن لو عرف الحق وتبين له الصواب يقبل أو لا يقبل. فكثير من الناس يعرف الحق لكن لا يقبله والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن تليق به الهداية وبمن لا تليق به الهداية، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول عمه طول حياته أن يدخل في الإسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتم له ذلك، والله عليم حكيم. فحاوله مرارا صلى الله عليه وسلم، وكان عمه في غاية ما يكون من اللطافة به ومن الحماية له، فلذلك النبي أحبه وأحب ما عليه أن يدخل في الإسلام. لكن لا يملك هذا عليه الصلاة والسلام، الأمر يومئذ لله. فحاول عليه الصلاة والسلام مرارا، مع أن أبا طالب يعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الخبر يأتيه من السماء، ويعلم أنه نبي الله، ويعلم أنه صادق في كل ما يقول، ولكن الهداية بيد الله. ولذلك يقول في بعض أشعاره الذي هو أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول: أنا أعرف أن دين محمد هو خير الأديان وهو دين الحق، ولكن أنا ما أستطيع أتابعه، لأني إذا تابعت ابن أخي معناه أنني جهلت السابقين وضللت السابقين وضللت عبد المطلب وكذلك من قبل عبد المطلب وضللت الأشياخ من قريش، وأنا ما أحب هذا. لا، أنا على طريقتهم، من على طريقتهم وتمسك بطريقتهم. ومع ذلك يقول أيضا في قصيدته الأخرى: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى في قول الأباطل. فهو ما عارفنا الحق، ولكن ما أراد الله له الهداية. وإذا ما أراد الله فمهما عمل الإنسان مهما عمل ما يمكنه أن يحقق شيء ما أراده الله. وفوق تدبيرنا لله تدبير. أنت تحاول وتدبر وتفعل وكذا، لكن الأمر ما يتم إلا ما أمر الله به، ولا يتم إلا ما شاء الله أن يتم وينفذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة في تلك الساعة حرص أشد حرص من قبل، لأنه الآن فارق الدنيا، فإذا فارقها على غير الإسلام ما أفاده شيء ولا نفعه شيء. فلذلك لما كان في مرضه وقد تبين من مرضه أن هذا هو مرض الموت، جاء عنده صلى الله عليه وسلم وحرص غاية الحرص: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عمه يحبه وهو أحب إليه من جميع أولاده وجميع أقاربه، فتأثر في باده الأمر وأراد أن يقول لا إله إلا الله، ولكن كان عنده أبو جهل لعنه الله، وعنده عبد الله بن أبي ابن أبي أمية، فهؤلاء ذكرا ملة عبد أترغب أنت أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأعاد النبي عليه، وكل ما أعاد النبي يا عم قل لا إله إلا الله يعيدان المقالة عليه فيقولان لها ترغب عن ملة عبد المطلب، فانتهى الأمر وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولاحظون الناس يقولون إن أبو طالب ترك ملة عبد المطلب وملة الأشياخ وملة كبار قريش وراح يتبع ملة محمد ابن أخيه، لا ما بين الناس يقولون هذا. فآثر والعياذ بالله الشرك على الإيمان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك منزلة لا إله إلا الله، أنه لو قال لا إله إلا الله وهو في هذه الحالة وخرجت روحه بعد قول لا إله إلا الله نفعه ذلك، وإن لم يركع لله ركعة ولم يصلي ولم، لكنه تاب، والتوبة تجب ما قبلها، فلذلك حاول، ولكن الأمر يومئذ لله. فلما عجز صلى الله عليه وسلم وخرجت روحه أبى أن يقول لا إله إلا الله، تأسف صلى الله عليه وسلم لذلك أشد الأسف، وأقسم بالله أنه ليستغفر له لعل الله يغفر له، ولذلك قال لأستغفرن لك، يعني والله لأستغفرن، لأن اللام موطئة للقسم ودليل على أن هناك قسم، لأنها واقعة في جواب القسم، والله لأستغفرن لك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يقول أنا أجز من يستغفر لك وأستمر في ذلك لما سبق من رعاية لمصالحه وعمله معه من المعروف، فأراد أن يكافئه صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه عمه، والأمر الثاني لمقاماته التي كان يقوم بها معه. ما لم أنهى، ما لم يأتيني نهي من ربي، فأتاه النهي من ربه، وأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم إن الله عز وجل ذكر تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد تذكر أيضا قول الخليل لأبيه، ما هو بالعم، أبوه آزر، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وعده يستغفر له، ولكن لما رأى أن أباه مات على الشرك نهاه الله كذلك أن يستغفر له، مثل ما نهى محمد أن يستغفر لأبي طالب. فلذلك جاب قصة، قرن قصة إبراهيم مع أبيه بقصة محمد مع عمه، فلذلك قال سبحانه في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى له عمه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما ماتوا على الشرك، واللي يموت على الشرك، من مات على الشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن يشرك بالله يعني ويموت على الشرك ما يتوب، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما من بادر بالتوبة في حال الحياة فإن التوبة تجب من قبلها، والإسلام يجب من قبله، وباب التوبة مفتوح، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إلا إذا مات الإنسان، فإذا مات الإنسان ما هناك وقت للتوبة. ثم ذكر قارن قصة إبراهيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلك يا محمد أسوة بإبراهيم، ولك قدوة بأبيك إبراهيم، تبرأ من هؤلاء المشركين كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه. ولذلك الله عز وجل يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. إبراهيم حقق التوحيد، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل لمحمد: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأعمل مثل ما عمل إبراهيم عليه السلام، فقرن قصة إبراهيم مع أبيه بقصة. وهذا الحديث في الصحيحين، ومع ذلك يزعم ناس أن أبو طالب أسلم، وهذا في البخاري ومسلم. وهذه الآية توضح ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. والآية الأخرى التي أنزلها الله على نبيه: إنك لا تهدي من أحببت، أن تحب أبو طالب ولا تلام بذلك لأنه عمك ولأنه كان يحميك ويحوطك، لكن ما دام مشرك لا، من هداية بيد الله ليست بيدك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم سبحانه بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها. الأمر لله ليس الأمر لغيره، لا أحد من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر له سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم بيان واضح بأن أبو طالب ما أسلم، وأنه مات على الشرك، وأن الله نهى نبيه أن يستغفر له، وأن الله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا مروي، رواه سعيد بن جبير سيد التابعين رضي الله، سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ورواه البخاري ورواه مسلم صحيحين. فبهذا يتبين لك أن الأمر كله لله عز وجل، وأن ما هناك أحد بيده، لا هداية أحد ولا رزق أحد ولا يدفع عن أحد المكروه ولا يجلب له شيء، الأمر كله لله، الله هو الخالق وكل الأمور بيد الخالق. ولذلك يقول الله عز وجل عن نفسه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر أمره، والأوامر أوامره، وهو الذي ينفذ وهو الذي يأمر، وهذه شريعته. والرسول عليه الصلاة والسلام محمد اصطفاه الله واختاره الله وفضله الله على العالمين، وجعله سيد الخلق أجمعين، وجعله أفضل الخلق كلهم، وكما قال بعض العلماء: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. فهو أفضل الخلق من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. ولكن ومع هذا الفضل العظيم له صلى الله عليه وسلم، ما بيد شيء من تصريف الأمور، ولا بيد شيء من علم الغيب، علم الغيب عند الله، إلا شيء الله سبحانه وتعالى يطلعه عليه، يرسل جبريل فيخبره، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالأمر بيده سبحانه وعلم الغيب عنده. نعم يخبر الرسول بشيء مما أراده سبحانه، لكن لما أخبر الله به نبيا ما يعلم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأخبار التي يخبر بها صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، سواء من أمرات الساعة التي ستكون في آخر الزمان، أو من الأمور التي تقع في البرزخ في القبر وعذاب القبر وما جاء في ذلك من عذاب القبر ونعيم القبر أخبر به الرسول، هذا خبر عن الله، والرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، علمه جبريل، نزل عليه بالوحي من الله. كذلك الأخبار التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم عن أحوال يوم القيامة والحشر والنشر والحساب وتطاير الصحب باليمين والشمائل والصراط وما كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هذا خبر عن الله، لأنه ما يأتي بشيء من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، الأخبار التي يتكلم بها صلى الله عليه وسلم سواء كان من علم الغيب مما هو يأتي في آخر الزمان مثل أمرات الساعة أو مما هو في البرزخ في القبر أو من أحوال يوم القيامة أو مما أعده الله لأهل الجنة في الجنة وما أعده لأهل النار في النار، كل هذا من الله عز وجل أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. أما بقية علم الغيب الذي ما أخبر الله به نبيه فالرسول ما يعلم عنه، الرسول يعلم عما أخبره الله به، والشيء الذي لم يطلعه الله عليه هذا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عالم الغيب والشهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاول، ولا كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن عمه يموت على الشرك، هو يحاول لعل الله يهديه، لكن لما مات من الشرك على الشرك بعد ذلك عيك أن ما بيظهر عن شيء، والله يقول له أنك لا تهدي من أحببت، أنت ما دامت مات على الشرك. فهذا المصنف رحمه الله يقول أيضا إن هذا الحديث فيه أمر واضح، وهو أن أبو طالب مات على الشرك بنص القرآن وبنص الحديث، وكذلك أيضا فيه بيان مضرة أصحاب السوء، لأن هالجلساء الذين جلسوا معه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية حالوا بينه وبين أن يقول لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن جلساء السوء مضرتهم عظيمة، مضرتهم ربما تكون أشد من مضرة الشيطان، لأنهم هم شياطين، شياطين الإنس، لأن الشيطان الذي يأمر بالمنكر ويأمر بالفاحش هذا سواء من الإنس أو من الجن، شياطين الإنس والجن، يقول الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فهذا جلساء السوء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على مجالسة الجليس الصالح التقي المؤمن العالم الذي يفيدك في أمر دينك والذي بسببه تقرب من تقوى الله وتكون أعمالك على الوجه المرضي عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، الجلساء كاسمين، مجلس سوء مثل هؤلاء والعياذ بالله الذين حالوا دون أبي طالب عن الإسلام، وبعد ما أراد أن يقول لا إله إلا الله ذكروه عبد المطلب وملة عبد المطلب، ثم قال هو على ملة عبد المطلب، جلساء سوء والعياذ بالله صاروا أشد ضرر، الرسول بدعوته له ما أثر به ودولة أثر والعياذ بالله، الرسول يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وهذولا يذكرون بالحجة الملعونة والعياذ بالله اللي هي حجة كل مشرك، وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثالهم مقتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من جلساء السوء، جلساء السوء يجرك والعياذ بالله إلى كل شر، يجرك إلى كل سوء، فهو مثل الشيطان، والشيطان يعد الإنسان ويمنيه ويدخل عليه ويوسوس له حتى يسوقه إلى فعل والفاحشة والعياذ بالله أو ترك الواجبات والعياذ بالله، كما قال سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وفي الآية الأخرى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالنبي ضرب لنا مثل الجليس الصالح وجليس السوء. قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الجليس الصالح ونافخ الكير جليس السوء. فالنبي ضرب مثل محسوس يفهم كل أحد، يتضح موضوعه لكل من سمعه بكلام عربي فصيح واضح ما فيه لبس. ثم شرح صلى الله عليه وسلم ذلك لنا بقوله فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك من مسك الذي معه، وإما أن تبتاع منه مسكا، وإما ما يحذيك لا يعطيك شيء ولا تشتري، لكن ما دمت عنده تشم رائحة طيبة، وإما أن تجد رائحة طيبة. فهذا الجليس الصالح إما أن يأمرك بمعروف، وإما أن ينهاك عن منكر، وإما أن يفعل هو المعروف وتقتدي به تفعل مثل فعله. الجليس الصالح عندما يؤذن المؤذن يبادر بالقيام والوضوء للصلاة والصلاة، ثم أن تمشي معه وتذهب معه بسبب هذا الجليس الصالح. جليس السوء يأذن ثم أنت مثلا تقول يلا صلينا، ثم تقول لا أصبر بس تريد إلى الآن بعد باقي نص ساعة على الإقامة، باقي كذا وكذا، ويثبتك ويثبتك حتى ينتهون الناس من الصلاة. هذا جليس السوء اللي يحول. القرآن ويحثك على بر الوالدين، يحثك على صلة الأرحام، ويحثك على الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحثك على الكلام السيء، إذا سمعت من كلمة سيئة ذكرك وقال يا أخي هذا ما ينبغي لك، هذه كلمة ما تليق بك، ثم رجعك إلى الأخلاق الفاضلة. وأما الجليس السوء والعياذ بالله فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، لأن نفخ الكير يتطاير من عنده الشرر، تقع شرارة على ثوبك وتحرق ثوبك، إما أحرق ثوبك وصخ ثوبك بالرماد، وإما وصخ ثوبك وجدت منه الريحة الشينة، هذا الجليس السوء. وهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم. وأن تعرف الجليس الصالح إذا كان يأمرك بخير، لأن الناس ما عليهم علامة إن هذا صالح وهذا طالح، ما في علامات، لكن تستطيع تفرق إذا شفت أوصافه. من كان يأمرك بطاعة الله ويأمرك بالذكر والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه والاقتداء بسيرته صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى حضور الجماعة والمبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس والتحمل من الناس، تحمل منهم ما يصيبك من أذى، هذا مثلا إنسان يلقي عليك كلمة سيئة وربما غضبت وثرت وأردت أن تنتقم، الجليس الصالح يقول لا يا أخي اتركه، اصبر، خليك أنت أحسن منه، أنت اتصف بالأخلاق الفاضلة، تذكر قول الشاعر إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء، إذا كان هذا خلق دني أنت لا تصير مثله، أن ترفع عنه، تذكر قول الآخر وأغفر عوراء الكريم، الكلمة النابية، الكلمة السيئة عورة من الرجل تكلم بعورة وأغفر، لكني أسترها وأغفرها ما سني سمعتها، وأغفر عوراء الكريم الدخارة وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، أكرم نفسي، إنسان لئيم بذي سيء الخلق يسمع عن الكلام السيء والردي أنا أسكت وأتركه، ما أجاريه أصير لي، إن إذا جاريت وصلت مثله. فهذا الجليس الصالح يأمرك بهذه الأمور ويأمرك بمكارم الأخلاق ويحثك على صدقة وعلى الإحسان بالأقارب والإحسان بالجيران والتحمل والصبر، هذا الجليس الصالح، أسأل الله الكريم من فضله، تكتسب من أخلاقه وتكتسب من مواعظه، ويأمرك بفعل الخير ويأمرك بالصدقة ويأمرك بالإحسان ويأمرك بالصبر، هذه أوامر القرآن وهذا خلق القرآن وهذا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. فهكذا تنظر في هذه القصة، قصة أبي طالب، كيف أصحاب السوء والعياذ بالله جروه إلى النار. ربما إنك تجالس ناس، ربما تكون أنت مثلا في شبابك ما تفرق بين الناس، ما تفرق بين الجليس الصالح ولا جليس السوء، تجتمع لك مثلا مع مجموعة من الناس الأشرار، هذا يشرب الخمر وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا، وربما جروك إلى أعوذ بالله إلى عظائم الأمور، ثم انسكت مراهم ودخلت معهم وصرت مثلهم بسبب جلساء يحسنون لك هذه الأمور. وإذا جالست أهل الخير، أسأل الله الكريم من فضله، مطلبة العلم والناس المستقيمين في أخلاقهم، اتصفت بصفاتهم. ولذلك يقول الشاعر عن المرء لا تسل، لا تسل عنه وشو ناظر جلسة تراه مثلهم، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكذلك أيضا الآخر، البيت اللي جابه المصنف، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، والخيار هم أهل التقوى وأهل الورع وأهل الدين وعلى مكارم الأخلاق. إذا ما صحبت القوم، يعني إذا صحبتهم ما زائدة، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، تكون مثله، إذا صحبت الناس الرديين أصبحت مثلهم، صرت رديا مثلهم، وإذا صحبت الأخيار فأن تكون من الأخيار. فهذا ولذلك الله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا أيضا في القرآن الكريم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلكن إذا ما يتذكر ذا والعياذ بالله إلا يوم القيامة بعد ما يفوت الفوات ما يمكن يستدرك في ذلك الوقت. لكن الله ينبهنا، يقول تنبهوا ترى يوم بتأسف اللي جالس الظلمة وعلى الشرك واكتسب من أفعاله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومثل ما يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يتبرأ منه يوم القيامة، يتبرأ أهل السوء بعضهم من بعض وكل واحد يشتم الثاني. ولذلك يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ يوم القيامة يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء صداقتهم دائمة، دائمة في الدنيا ودائمة في الآخرة. أما في الدنيا فيوصي بعضهم بعضا بالخير والعبادة والطاعة والصلة والصبر والتسامح، يوصي بعضهم بعضا بهذا. وفي يوم القيامة يجتمعون في جنات النعيم، فصداقتهم دائمة في الدنيا وفي الآخرة. أما والعياذ بالله غير المتقين فهم أعداء، يتعادون، إما تعادوا في الدنيا تعادوا في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالقصة هذه قصة أبي طالب، وأشار المصنف بقوله في هذا الحديث بيان مضرة جلساء السوء. كيف كان هو السبب، جلساء السوء أبو جهل والعياذ بالله هو السبب في منع أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، وإلا فقد لان وطمع النبي فيه أن يقول لا إله إلا الله. لكن هؤلاء الخبثاء قالوا لا، تقول لا إله إلا الله تتبع ابن أخيك وتقول لا إله إلا الله وتترك ملة عبد المطلب، تترك ملة جدك، تترك ملة أبيك، تترك ملة قريش اللي أنت كنت فين أنت فيها. تذكروا والعياذ بالله هذه الحجة التي حجت كل المشركين، يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه ما عندهم حجة غير هذه، والله وجدنا أهلنا على هالطريق حين نسلك، ما نقبل منك لا من الأنبياء لا من هود ولا من صالح ولا من نوح، كلهم قلبة، إن هذا إلا خلق الأولين، هذا خلق الأولين إحنا نمشي عليه، ما نسمع منكم ولا. فمن أطاعهم أسأل الله الكريم من فضله فهو معهم دخل الجنة، ومن عصاهم فهو مع العاصين والعياذ بالله. ففي هذا إن الإنسان ينبغي له يتنبه ويأخذ حذره من جلس عسو. كم رجل صالح مستقيم في دينه جالس ناس غير صالحين ثم أصيب والعياذ بالله بالمصائب والفضائح في الدنيا قبل الآخرة. أما أهل الخير فلا يأتيك منهم إلا الخير، إما يأمروك بمعروف وينهاك عن منكر، أو يساعدونك على طاعة، أو يصبرونك على مصيبة أصابتك ويذكرونك بما عند الله وما أعده الله للصابرين، فينشرح صدرك وتتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وتطمع فيما عنده. هؤلاء الجلساء الصالحين أسأل الله الكريم من فضله. فينبغي لمسلم أن، وهذا من أهم شيء، لا بالنسبة للإنسان مهما كان عمره لو كان عمره 60 سنة ولا 70 ولا 80 ولا أقل أو أكثر، أو كان من الشباب الذين، فينبغي للولي الأمر، ولي هؤلاء الشباب، ينبههم ويحذرهم من جلساء السوء، وإذا رأىهم يجالسون أصحاب السوء ينهاهم ويحذرهم ويؤدبهم، لا يجالسون أصحاب السوء لأنهم ينشؤون مثلهم ويصيرون على طريقتهم. ولا تصحب الأرض فتردى مع الرادي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية. نعم، تفسير إنك لا تهدي من أحببت هذا تفسيرها واضح، إن الهداية ليست إليك يا محمد، إنما الهداية بيد الله، أنت حرصت إنك تهدي عمك وعملت الأسباب وعملت اللي تقدر عليه، لكن الأمر لله، الله ما أراد هدايته، فلذلك ما تعالى الشرك والعياذ بالله. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية. نعم، تفسير الآية ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نهي الله سبحانه، نهى نبيه أنه يستغفر العبد لأبي طالب بعد ما مات على الشرك، ما ينفع الاستغفار بعد ما مات على الشرك. نعم. الثالثة وهو المسألة الكبر الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله. نعم، قل لا إله إلا الله أهم شيء، هذا لا إله إلا الله التي هي من قالها دخل في الإسلام ومن حرمها فهو في الشرك، وأن كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله، أنه لو كان لا إله إلا الله معناها الكفر بملة عبد المطلب، معناه الكفر بالذين يعبدون من دون الله، سواء يعبدون اللات والعزة رجلا صالح بالطائف، أو اللي يعبدون شجرة التي اللات التي هي منات التي هي في اليمنية، وقالوا لا تذرن، أو مثل ما كان قوم نوح يعبدون الأولياء والصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحين أصاروا آلهة لما دعوهم من دون الله وطلبوا منهم الحاجات، فهذا هو الشرك. فعلموا أن من فعل هذا ما يمكن يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله معناه أنه يكفر بهذه الأشياء، قالوا لا ما نقول لا إله إلا الله. ولذلك لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراه، لا تفرطون بآلهتكم. ولكن المشكلة في هذه العصور وقبل هذه العصور أيضا إن بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنه يكفر بها بالفعل، يذهب إلى الأولياء والصالحين ويسألهم من دون الله ويطلب منهم المدد، وربما يطوف بقبورهم ويسألهم من دون الله، وين قولك لا إله إلا الله، ما عرفت معنى لا إله إلا الله. المشركين الأولين قالوا لا ما نقول لا إله إلا الله، لو قلنا لا إله إلا الله معناه الكفر بما يعبد من دون الله، فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يعبدون غير الله ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم مثل ما يطلبون من الله، جعلوهم آلهة مع الله، مثل ما كان قوم نوح يسألون ود ويسألون يغوث ويطلبونهم ويحفل حاجاتهم وكذا وسمونهم آلهة، فهم آلهة سواء سماه إله أو ما سماه، إذا أعطاه ما يعطي الإله ولو ما سماه إله فقد اتخذه إلها من دونه. ولذلك الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذن، ويقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، فإذا دعوت غير الله وأنزلت حاجاتك به وأنزلت مطالبك به معنى أنك جعلته مثل الله، له قدره ينصر كله قدره يحميك كله قدره يرزق كله قدره يجيب لك الولد كله قدره، لا هذا ما بيد الله وحده، ما هو بيد أحد غير الله، فإذا منك جعلت هذه الأمور الشخص قد اتخذته إلها من دون الله، جعلته مع الله، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبه الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، أبو جهل حارب أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، وحال دونه دون ذلك، لأنه لو قال لا إله إلا الله معناه أنه خالف أبو جهل، وجهل قال لا، لا تقول لا إله إلا الله، مع أنه في حال النزع وفي حال الوفاة الآن، لذا قال لا إله إلا الله، ما هو برايح يترك الوفاة، انتهى أمره. لكن إلى منه قاله شاع عند الناس وشاع عند أهل مكة كلهم إن أبو طالب كفر بالآلهة، فهذا قصد أبو جهل لعنه والله، لا أثر أبو عملة عبد المطلب. فأبو جهل فاهم معنى لا إله إلا الله، لأنه إذا كان لا إله إلا الله معناها الكفر بجميع ما يعبد من دون الله. فهل كيف يكون هنا في وقتنا الحاضر طلبة علم يقول لا إله إلا الله يشهد أن محمد رسول الله، ويقول لا ما يخالف نستغيث ونستعين بالأولياء والصالحين ونطلبهم الحاجات ونطلب منهم المدد، هؤلاء شفعاء عند الله، مثل ما قال المشركون لما قال الله أنا لله الدين الخالص لله وحده، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزول. فهذا قال المشركين، المشركين يقول نعرف أن الله هو الخالق الرازق، لكن ذولا وسائط بيننا وبين الله، هذا ما قالوا لا إله إلا الله، امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم لو قالوا لا إله إلا الله تركوا الوسائط، قالوا لا هذا لا وسائط. فهذا أكثر الناس اليوم يقول والله هذا لا وسائط، وسائط بيننا وبين الله. الله سبحانه وتعالى يحتاج واسطه؟ الله ما يعلم بنفسك؟ أنت يعني تظن أن الله ما يدري وش اللي بقلبك؟ أنت تظن أن الله ما يسمع كذا قلت يا الله؟ إنسان أن تظن هذا والعياذ بالله، فهذا كفر. وين تروح الواحد ميت بقبر وش يدري عنك؟ ما هو بداري عنك، وتروح تسأل بحاجاتك وتنزل، وهذا ينفع عند الله؟ الله أقرب، الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم على مهلكم، لا تشكون على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله قريب سبحانه وتعالى، يسمع نداءك ويعلم حاجتك ويعلم ما في قلبك، ويقول لك ادعوني أستجب لكم، ويقول لك من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هناك غير الله؟ ما هناك غير الله. ويقول لك فاعبده وتوكل عليه، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بأحد غيرك. والله يقول لنبيه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. النبي والصحابة في غزوة بدر سيجعلوا يصلون بالليل ويبتهلون ويمدن يديهم إلى الله يا ربنا انصرنا، والرسول يأمن يدعو معه أبو بكر يأمن على دعائه ويناشد الله، ما التفت إلى غير الله، ما التفت إلى إبراهيم عليه السلام ولا إلى جبريل يطلب منه المدد والعون، لا إلى الله وحده لا شريك له. فلما قال الله سبحانه إذ تستغيثون ربكم، لو استغثتم بغير الله ما نفعكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولذلك لما إن إبراهيم خليل الرحمن أججوا له النار وقذفوا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله حسبي ونعم الوكيل، أتوكل عليه وهو حسبي يعني هو الذي يكفيني. فكفاه الله سبحانه وتعالى بأسرع من طرف العين وبأسرع من لمح البرق بكلمة كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الرسول لما أن المشركين أن أبو سفيان وجماعة من المشركين أرسلوا له شخص وقالوا قد جمعنا لك من العدة والعتاد والحرب وجمعنا الناس وكذا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هكذا المرء يتعلق بكل قلبه بربه ولا يلتفت إلى غير الله، لأن الأمر بيده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، النبي ما قصر، جد واجتهد في إسلام عمه وبالغ: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، لكن الأمر لله. السادسة: الرد على من زعم بإسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، هذا الحديث في البخاري وفي مسلم وهذه الآيات، وفي ناس يزعمون أن أبو طالب أسلم، منين؟ وهذه الآيات وهذه الأحاديث. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما إنه مات أبو طالب على غير كلمة لا إله إلا الله والعياذ بالله، مع ذلك من حرصه عليه استغفر له، فالله ما أذله بالاستغفار، قال: ما ينبغي لك أنك تستغفر، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة. فهو الله سبحانه وتعالى ما أذل له بالاستغفار بل نهاه أن يستغفر له. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، أعوذ بالله، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، كيف أنه في الأول لما قاله النبي: يا عم قل لا إله إلا الله، لان له وأراد أن يقولها، فلما قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بعد ذلك قال: لا، هو على ملة عبد المطلب. فهذه مضرة أصحاب السوء والعياذ بالله. نعم. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، ما ضرت تعظيم الأسلاف والأكابر من غير حجة ومن غير دليل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا أبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بس ما عنده من الحجة غير هذه، تترك ملة عبد المطلب هذه حجته، ما عنده غيرها. فتعظيم الأسلاف وتعظيم الأكابر على غير هدى ما ينبغي هذا، لأنه مهم أن تعرف الحق وتتبعه، ما تعرف الأشخاص، والله فلان كبير، فلان سيد قوم، وفلان كذا، بس وش يقولوا حنا معه، ها ينبغي هذا. انظر إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينفعك في أمر دينك ودنياك، ما ينفعونك الناس تقلدهم وتقليدا أعمى. العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. إيش؟ استدلال الجاهلية بذلك. نعم، استدلال الجاهلية بالآباء والمشايخ، والله وجدنا أبونا يعمل كذا، وجدنا عمنا يعمل كذا، وجدنا مشايخنا يعملون كذا، وحنا على طريقتهم. تقول له قال الله وقال رسوله، يقول أنا ما هم أبخص منا، هم أعلم منا بهذا، ما هم أعلمون، وأنت مسؤول عما قال الله وقال رسوله، ما أنت مسؤول عنه. نعم. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. نعم، الأعمال بالخواتيم، لو أنه مات على لا إله إلا الله أبو طالب لنفعته ذلك، لأن الرسول قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان النبي حاج عند الله يوم القيامة، يقول: يا ربي إنك وعدت من قال لا إله إلا الله دخول الجنة، وقد أخبرت الناس بخبرك يا الله أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا اللي يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله. لكنه الأعمال بالخواتيم، من ختم له بالعمل الصالح وعمل الخير أسأل الله الكريم من فضله وجد ذلك. ومن والعياذ بالله ختم له بالسيء. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالأعمال بالخواتيم. ولذلك العلماء رحمهم الله ينبهون الإنسان يكون دواما يراقب الله ودوام يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يدري متى يفاجئه الأجل، ما يدري متى تخترم المنون، ما يدري متى يموت. فلذلك الإنسان دواما يجدد التوبة إلى الله والتعلق بربه حتى إذا جاءه الموت وهو على خاتمة حسنة. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. نعم، في هذه الشبهة في قلوب الضالين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه شبهة ما عندهم حجة غيره، وهذه حجة واهية. نعم، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها. نعم، ما جادلوه إلا بها، ما قالوا شيء لو إلا هذه. لا عبد المطلب، لأنهم عارفين النفسية أبو طالب. أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خيرية لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. عارفين نقولوا ذا. قالوا لا، مثلة عبد المطلب تترك ملة عبد المطلب معنى أن الناس يسبونك ويقولون والله أبو طالب مات على غير ملة عبد المطلب، ترك ملة أبوه وراح يتبع ملة ولد أخوه. هذا النزم ذكروه هذه، أترغب عن ملة عبد المطلب فرجع. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. نعم، النبي بالغ يا عم، وكرر عليه يا عم قل لا إله إلا الله، لكن الأمر يومئذ لله. نعم، فلعجل عظمتها ووضوعها عندهم اقتصروا عليها. نعم، اقتصروا عليها، ما عندهم حجة غير هذه، وهذه حجة كل كافر. كل ما ذكر الله قصة من قصص الأنبياء ودعوهم الأنبياء إلى عبادة الله اعبدوا الله، قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو هكذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنا قادم من القاهرة إلى السودان ثم إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، وأريد العمرة أنا وزوجتي، ومن أين أحرم لأداء العمرة؟ إذا ما دام أنك جاي من أي بلد، سواء من القاهرة أو من السودان أو من أي بلد، ووصلت إلى المدينة فعندك الميقات، ميقات ذي الحليفة، فتحرم من ذي الحليفة الذي هو معروف الآن بأبيار علي، تحرم للعمرة منه. نعم، السائل الآن في مكة. نعم، السائل الآن يسأل يقول في مكة، هو الآن في مكة. نعم، طيب هل هو أحرم وما أحرم؟ ماذا كشف؟ إن كان أنه السائل هذا أنه ما أحرم من ذي الحليفة وجاء إلى مكة بدون إحرام وهو ناوين العمرة، فعليه الآن أن يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم من ذي الحليفة، وإن شق عليه ذلك وما استطاع سبحان الله فيحرم بالعمرة مثلا من التنعيم أو من أدنى الحل، القصد يخرج عن مكة، يخرج عن حدود الأميال ويحرم بعمرة، ويكون عليه كفارة، عليه دم كفارة لتجاوزه الميقات بدون إحرام. هل تصح صلاة من نوى أن يتخذ عمودا من أعمدة المسجد سترة له ثم صلى خلفه وهو متوجه إلى الكعبة ولكنه لا يرى الكعبة؟ ما هو بلزوم الرؤية، اللزوم أنك تتحقق أنك جهة القبلة. فإذا مثلا أحببت أنك مثلا هنا مثلا فرضا أنك تصلي بالرؤك هذا وجعلت لك عمود يسترك من الناس حتى ما يمرون بين يديك، وتحققت القبلة وجعلت العمود بينك وبين الكعبة، لو ما رأيت الكعبة فالقبلة صحيح، لأن ليس المقصود أنك تشاهدها، لا، المقصود أن يكون اتجاهك إليها، هذا هو المقصود. نعم، هل تجوز الصلاة بين الأعمدة في صلاة الجماعة؟ إيه نعم، تجوز الصلاة بين الأعمدة ولو قطعت الصفوف، إلا أنه يكره كراهة. فالعلماء رحمهم الله يقولون وتكره الصلاة بين السواري يعني بين الأعمدة لأنها تقطع الصف، يصير الصف منقطع، فالأفضل بحقك أنك تستمسك بالصف التام، الصف اللي ما فيه انقطاع تصلي فيه، أما الصفوف المتقطعة تجد يصلي بين العمودين 10 ولا 12 رجال ثم ينقطع الصف ثم يبتدي من جديد، هذا مكروه كراهة فقط، وإلا الصلاة صحيحة إذا صليت فيه ما في بأس، إلا أن الأفضل أن تصلي في غيره في الصف المستقيم اللي ما يقطع شيء. يرى بعض الناس الذين يدعون الأولياء أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويستدلون بحديث معاذ رضي الله عنه وغيره، فماذا تنصحون وما هي الأمور المنافية لكلمة التوحيد؟ نعم، العبرة في الحقيقة ما هو بقول اللسان الحاله، لأن كلمة لا إله إلا الله لها 3 أركان، إذا سقط واحد منها ما صحت. كلمة لا إله إلا الله لها 3 أركان: قول باللسان لا إله إلا الله، واعتقاد بالجنان تعتقد ذلك بقلبك إن ما هنا إله إلا الله، وعمل بالأركان أي تعمل ببدنك بمقتضى لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله هذا أتى بركن واحد.